أنا الذي ملأت داخلها ذخرا وخارجها خيرا من أجل فمك ومن أجل أن تتسمم في الطعام الذي تشتهيه نفسك. البهائم أنا الذي ملأت برؤاها باللبن السائر يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أنا ليصيح العبد بوجهه هكذا ويعرض هكذا ويتجاهل النعمة التي تأتيه لحظة فلحظة، لا بل يركن شكر الله عز وجل عليها بقدر، نعم بمقدار ما يقبل على النعم يرتهنها ارتهانا، وبمقدار ما يتقلب في كرامة الله وتبليل الله عز وجل له يمينا وشمالا، بمقدار ذلك يعرض عن الاعتراف بأن الله هو الذي ينهي وبأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكرمه وياتيه. هذا ماذا يسمى أيها الأخوة؟ أليس هذا ظلما؟ هذا ظلم. وقد قلت لكم مرة إننا ننظر إلى علاقات بعضنا مع بعض ونحن أخوة، لا يملك واحد منا عنق آخر. عندما أجد إنسانا يطبقني عندما أمرض، إن بطبه العلمي أو بقدراته المالية، يرفضني بماله كلما وقعت في مكبة من مكبات الكبر، يغيظني ويرد عني غائلة أي خطر ممكن أن ينتابني، ورع كل ما يتعلق بشؤوني، كلما وجد أنني قد نكبت بنكبة سهر الليل كله علي ليرد عني هذه النكبة. ثم كان موقف منه الترفع والنظر إليه شجرا والإعراض عنه والتكبر عليه حتى إنني لا أتعرف عليه بسلام، ولا أريد أن أظهر أي صلة بيني وبينه. مثل هذا التصرف مني لهذا الذي يرعاني هذه الرعاية العجيبة، ماذا يسمى ذلك؟ أليس هذا في أبسط ما يسمى في اللغة العربية ظلما؟ ومع ذلك فهذا الإنسان ماذا يملك أن يعطيني؟ وماذا يملك أن يقدم إليه؟ بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يرعى قيامي من فرقي إلى قدمي، دماغي وما فيه من فكر به، نطقي به، مظهري بين الناس به، عافية جسدي من الأعلى إلى الأخمص القدمين به ومنه، وفي كل لحظة يمكن أن يستلب مني كل هذا، كله يمكن في لحظة واحدة أن يجعلني مجنونا لا أعي ولا أعقل، ممكن لحظة واحدة يجعلني أبكم، يجعلني أصم، يجعلني أعمى، لحظة واحدة وما أكثر ما حصل هذا. يرقد الإنسان مساء يتمتع بعينين وضاحتين، يستيقظ يحدق بهما ويحمقهما فلا يرى إلا ظلاما دامسا. كم يتحول هذا الإنسان إلى تفاهة وإلى أسى، يصبح يستنزف بالجدران كطفل صغير. من الذي أعطاه ومن الذي سلبه؟ الله عز وجل. هذه هي النعم الداخلية، ثم تأتي النعم الخارجية تسير على الارض جعل الله تحت قدموك من هذا، جعل الله لها عروقا من الميه تتسرب من هنا الى هناك خدمه عظيم الدم حتى يتناسب مع حاجه ريه ومع طبيعه جسدك. نعم، الباري سبحانه وتعالى جعل الارض معملا لاخراج كل النباتات والحبوب والاغذيه التي يحتاج اليها جسده. الباري عز وجل سخر ارضه لكي تقدم لك فواكه موسميه في كل فتره فتره من الفترات بفن جديد وطعم جديد ونسق متآلف مع الفترة الزمنية التي تمر بك. فاكهة الشتاء غير فاكهة الربيع، فاكهة الربيع غير فاكهة الصيف، غير فاكهة الخريف. تكمن الله لك في طعمها ونباتها وألوانها، ولا أعلم حيوانا مضللا على رب العالمين كهذا الإنسان. نعم، كل هذا منه، فما رأيك بمن يرفع الرأس متجبرا متكبرا تذكره بالمنام فيتكبر ويتجبر ويسخر ويقول لك انا رجل علم ارني الله، انا لا اؤمن بالغيبيات، انا لا اؤمن بالغيبيات، انا رجل علم. هذا لما كان الانسان يخشى من الطبيعه كان يلجا الى الاشياء المظهوره الغيبيه. الان رجل الانسان الحديث رجل حضاره رجل علم لم يعد بحاجه الى هذه الخرافات والى هذه الاساطير، يتقلب في نعاد من نعم الله. نعم، ويتشبث بها تشبث الغريب لاخر حبل تمسك به. فاذا ذكر بالمنعم قال هذا الكلام، ماذا يسمى هذا؟ اليس هذا ظلما؟ الظلم لاخطر نوع من انواع الظلم. ان الشرك لظلما عظيم، وهذا اخطر من الشرك، لان المشرك يؤمن بالله ويشرك مع الله غيره. اما هذا فهو متجبر على الله متكبر على الله، يمد يد الفاقه والحاجه الى عطاء الله، ويمكن اعتراف بربوبيه الله بقدمه، يمد يد الفاقه وفي نفس الوقت يركل برجله الطاغية الخضوع والاعتراف بالعبودية لله سبحانه وتعالى. أنا رجل علم، أنا لست رجل غيب. مع هذا يمكن أن يكون قائل الرجل يتكلم بالعلم يا أخي لعله صادق، فإذا كان العلم في جانبه فلماذا نسميه ظالما؟ تمام، هذا كلام سليم. اذا كان العلم في جانبه نحن لا نسميه ظالما، لكن تعالى المتساءل، هذا الذي يقول هذا الكلام هل هنالك اثارة من علم تؤيد كلامه؟ انا رجل علم وانا لا اؤمن بالغيبيات، الحديث عن الله داخل في الامور الغيبية. هذا ما يقوله هؤلاء الذين يرفضون الخضوع لدين الله، يرفضون الخضوع لحقائق عبوديتهم لله عز وجل. فتعالى ننظر الى هذا الكلام، هل هذا كلام انسان فعلا يتعامل مع العلم ويستضيء بدراسه، ام هذا كلام انسان سكران متطيح؟ انا رجل علم ولست رجل غيبيات. انت يا هذا من راسك الى اخمص قدمك كتلت غيبيات، تتحرك تذهب وتاتي وأنت عبارة عن كتلة فوق كتلة فوق كتلة من الأمور الميتافيزيقية التي لا تفقهها ولم تتجاوز العلم بها قط بعد. فما هذا الكلام الذي تقوله؟ ورحم الله ذلك العالم الذي ألف كتابه وسماه الإنسان ذلك المجنون. ذلك الكائن الميتافيزيقي كائن الغيب. الروح التي تصل في كيانك بها كل جهودك ونشاطك من الغيبيات. انت لا تؤمن بالغيبيات، عليك ان لا تؤمن بنفسك. هذه الحياه التي هي من اثار الروح غيبا من الغيوب. انظر الى هذا الانسان عندما يكون رياء الحياه باهظا مشرقا في اساريره، تنظر الى كل جزء من اجزاء وجهه تجده ينطق بالحيويه ينطق بالجمال. فاذا غاب هذا الاشراق الذي لا نعلم سره، عد الى هذا المظهر نفسه، عد الى عينيه اللتين كان الشعراء يعجز عن وصفهما وعن التغزل بهما. انظر الى بهما اي شيء، اي خيطان. ظهر ذلك الرياء، ظهر ذلك النظر. ما الذي ذهب لنا؟ انظر الى بقيه اساريره تجد انه بمقدار ما كان مظهرا مؤنسا يركن اليه الانسان ويسكن اليه الشيء، تجده اصبح شيئا موحشا يخيف الانسان. ما هذا؟ تعال يا رجل العلم، يا من لا يريد ان يتيه بين الاساطير والغيبيات، انبئني عن تحليل كيانك هذا. ما هذا السر الذي به حياتك الاتي وبه صعود ونزول انفاسك؟ هذا السر انبئني عما وراء ذلك من الغيبيات. قل يا رجل العلم، اللقمة التي تضعها في فمك وتنبغها، قل يا رجل العلم، يا من يترفع عن الاساطير والغيبيات، كيف تطحن نبغة اللحم هذه بين ادراسك طحنا ولا يطحن لسانك بينها؟ هل بلغ بك العلم الى الدرجة العليا التي اصبحت قادرا على ان تراقب لسانك فتحرسه بعيدا عن اسنانك بحيث تستطيع ان تنبض كل ما في فمك، كل ما يمتلئ في فمك من طعام ولحم ونحو ذلك، ويبقى لسانك في نجوة عن اي اذى من الاذى؟ انظروا يا رجل العلم، يا من يترفع عن الاساطير والغيبيات، كيف هذا في ذاته في كيانه عندما تجده اسير وراءك في هذا؟ انظروا يا من يتباهى بالعلم عن هذا النبع الفر الذي لا يزال مستمرا تحت لسانك، يملأ فمك بأعذب ماء لم يخلق ماء أعذب منه. أعذب ماء على وجه الكون هو هذا الذي ينبع من تحت اللسان، أعذب من الماء الذي يتفجر من ينابيع الأرض. إني بأي أداة علمية مما تعده المادة أمكن إفراز هذا المعين العام بهذا الشكل من كل ما يعتصر من جسد فيه أمشاج من لحم وأعصاب ودماء وغير ذلك؟ أي غدة هذه التي استطاعت هذا الفعل؟ نعم، أنظروا عن الأسرار التي وقف أمام جدرانها الأطباء ورفع الأيدي استسلاما. أنف المعدة التي إن جمعت لم تأكل نفسها، لأن ينبغي أن تأكل نفسها. نعم. وإن في الرئتين وإن في القلب وإن في الدورة الدموية وإن في هذه الأعصاب التي تسري تحت ذبذبات اللسان إلى أقصى المخ، وإن في أي مظهر من مظاهر الجسد، وإن في هذا اللبن الذي ينبغ مع ولادة الطفل، كلما نمى الطفل نموا زائدا كلما تضاعفت النسبة الغذائية في هذا اللبن سواء بسواء. أنبئني عن هذا الغيب الذي وقف أمامه عقل الأطباء فحاروا فيه حتى كتب ذلك الطبيب كتابه عن الإنسان وسماه الإنسان ذلك الموجود. ثم تأتي بعد هذا فتقول أنا رجل علم، أنا لا أؤمن بالأساطير، أنت أسطورة. إن كنت صحيحا أنك صادق فيما تقول ينبغي أن توضع في مستشفى الديمارستانات والمجانين، لأن الذي لا يؤمن بالأسطورة لا يؤمن بذاته. وإذا آل حال الإنسان إلى أن لا يؤمن بذاته فقد زد. لهذا الإنسان ينبغي أن يوضع أين؟ في مستشفى المجانين. هذا ما نقوله لهذا الإنسان. ومع هذا ومعك فإن هذا الشخص وأمثاله لا يتحرك في النوم حركة واحدة إلا وهو ساجد راكع لعشرات الحقائق الغيبية. هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام، وكم قلنا وأعدنا. الرجل الذي يصغي إلى أخبار النشر الجديد يقول أناس مثلك، نعم سيأتي من خطب جوية وسيأتي إلى آخره، سترتفع درجات الحرارة تهبط درجات الحرارة. أليس هذا أمرا غيبيا؟ أليس هذا خبر غيبي كالذي يخبرنا به الله عز وجل؟ ومع ذلك فهذا الذي لا يؤمن بالغيب يغرق في شبه من هذا الكلام الذي 70% منه كذب و30 فقط للمئة منه قد يكتب. هذا الإنسان يقرأ عن الماضي الصحيح، يقرأ كلام علماء الاجتماع، كان الإنسان القديم نعم يستعين بأدوات حجارية، وكانت الملكية ملكية جماعية، وكان الإنسان القديم هكذا بشكله وهكذا عنشه وهكذا بنيته، يؤمن بهذا إيمان العزائم بالأساطير. أليس هذا غيبا؟ أليس هذا من الغيوب؟ وأي غيب لا يرفضه دليلا ولا لا عن يمينه ولا عن شماله ولا من فوقه ولا من تحته. من هذا الذي قال إن كلام علماء الاجتماع هذا كلام زمانا يتخيلون؟ هذا الذي لا يؤمن بالغيب سمع دار أن يكون الإنسان كان فيما مضى فصيلة من فصيلة الحيوانات، كان يمشي على أربع وقبل أن يمشي على أربع كان يسحب زحفا، وقبل ذلك كان من الهلميات، ثم ترقى أصبح بهذا الشيء. آمن بهذا الكلام إيمان العجائب. نعم. أليس هذا من الغيبيات؟ ويبين أن تؤمن بغيب يرفضه دليل. ما الدليل على هذا؟ يا أنتم ترون أن العلم الغربي، لا أقول غير الغربي، وفق اليوم على النظريات الداروينية كلها. بدءا من اللامركي، نظرية لامارك، إلى نظرية داروين، إلى الدارينية الحديثة التي جاء بها ذلك العالم الهولندي يتيح. كل هذه النظريات طويت وألقيت في زوايا الدنيا. ومع ذلك فرجل الغباء في حسين اليوم من المسلمين يتباهد انه رجل العلم وليس رجل اسطوره وخرافه عندما تذكره بالله. فاذا زال الحديث عن الله والايمان بالله غار في مستنقع آسن من الغيوم الاسطوريه الخرافيه. نعم، تقول له ما الدليل على ان الانسان القديم كان حيوانا ذا زود الفيوم وذا انواد ومقاله وقبل ذلك كان زاحفا من الزواحف؟ ما الدليل يا اخي؟ والله علم السبعيات الحديث هذا الذي اكتشفه الاطباء منذ عشرات السنين فقط طردت كل هذا التصور والمرجحة، لأن سبق أن كل ما يمتاز به الإنسان من صفات خلقية أو خلقية مسجلة على شريط وراثي في أدق دقائق هذه النطفة التي نطلقها وهي ما يسمى اليوم بالكروموسومات أو السبية. إذا فهذه الصفة التي يتحلى بها الإنسان لم تلتفت به من الخارج عن طريق التطور البيئة، وإنما نبعت من الداخل عن طريق هذه الموجة ذاتها. إذا رجل يقول أنا رجل علم، ليتك كنت تفقه رائحة العلم. هذا الإنسان لو كان رجل علم فقط لسجد في البكور والآثار لله عز وجل الذي يقول في نقطة من كتابه قبل أن يكتشف العلماء السبعيات والكروموسومات: هل أتى على الإنسان حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي ذات أخلاق من طبائع وصفات شتى. لماذا نبتلي؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. لو أن هذا الإنسان كان ذو العلم وسمع كلام الله بعقل واعٍ لضحك على نفسه ولسجد لرب هذا الكلام صباح مساء. الإمام فخر الدين الرازي إماما من أجل أئمة المنطق والفلسفة وتفسير كتاب الله، كتابه مفاتيح الغيب مسحور، وقد توفي منذ ما يقارب 600 عام أو أكثر. عد إلى تفسيره في هذه الآية: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. تجده ماذا يقول؟ أي إنا خلقنا الإنسان من نطفة قطرة ماء بسيطة فيها أمشاج أي أخلاق من الطباع التي ستتفتح في حياته. فكل ما يتفتح في حياة الإنسان من طباع وأخلاق مبعثة في هذه الأمشاج. هذا كلام من؟ كلام الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره لهذه الآية، والذي توفي منذ أكثر من 600 عام 600. ثم يأتي بعد ذلك الذين ينامون في مستنقع الجهالة وفي مستنقع التخلف الفكري، هؤلاء الذين يخلطون بين العلم والغيب الخرافي، بين الغيب العلمي والغيب الخرافي. يقول احدهم: انا لا اؤمن بالله، لان الايمان بالله بيجرح لي كرامتي. هو رجل علم كفر؟ رجل علم نعم. والله ان هذا الانسان ليثير الشفقه والرحمه. اعود فاقول: هذا ظلم ام لا؟ هذا ظلم. إذن أول خطوة يتقي بها الإنسان الظلم ما هي؟ أن يتخلص من أوشاب الشرك. والكفر وأن يقف في محراب الإيمان بربوبية الله والإيمان بربوبيته لله عز وجل، وإلا فلن يتخلص من أقاويل الظلم وقروعه المختلفة التي سنتكلم عنها إطلاقا. آمن بالله عز وجل، آمن بأنه خالق، بأنه رازق، بأنه الذي يطعمني ويسقيني ويميتني ويحييني. إذا لابد أن آمن هذا وأعترف به، وهذا هو شكر العبد لله، وهذا هو ما يسمى بشكر إنما الاعتراف بالحقيقة، وإلا فأنت ظالما للحقيقة. انظر كيف يصور لنا البيان الإلهي صورتين متقابلتين، صورة الظلم ممثلة في فئة من الفئات قوم سيدنا إبراهيم، وصورة العدل والاعتراف بالحق ممثلة في موقف إبراهيم. قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قال نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم تتبعون؟ أي ينفعونكم أن يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعل. هذه سورة الظلم، أن أعرض عمن بيده مثل يضر يكرمني يحميني يعطيني يرعاني يحبني، أعرض عنه وأتصدق بحسب. سبحان الله. السورة الأخرى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو المطعم ويسقيه، وإذا مرض فهو يشفيه، والذي يميتني ثم يحييه، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي لا نبديه. هذه هي السورة الأخرى. سورتان يدعون الدار عز وجل بينهما، لنتبين أيهما السورة العلمية وأيهما السورة الخرافية، أيهما السورة التي تعبر عن العدل والتشبث بالحق، وأيهما السورة التي تعبر عن ظلم الحقيقة. هذا المعنى هو ينبوع كل عدل وهو ينبوع كل ظلم إن جرحنا عن ذلك. الإيمان بالله والخضوع لحقائق عبودية الإنسان لله، والاعتراف بأنه ما من خير يرفدك إلا وهو من عند الله عز وجل. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأر. إذا آمن الإنسان بهذه الحقيقة فهيأ لتطبيق موازين العدل. أنا إذا آمنت بهذا الإله وخضعت لحقائق العبودية له واعترفت بمنه علي وواجب الشكر له، فإن الخطوة الثانية التي يقبلها عقلي ويزدان أنه إذا جاءني ميزان من عند هذا الإله يقول بهذا الميزان عامل نفسك وعامل إخوانك، أقول سمعا وطاعة يا رب، لبيك يا رب، فأنا قد عرفت وعرفت أنك ربي والمنعم علي، وعرفت أن هذا الميزان لن يزيدني إلا كرامة فوق كرامة، ولن يزيدني إلا رعاية فوق رعاية. أتشبث بهذا الميزان أو أطبق أحكام الله. إذا طبقت أحكام الله هذه الأحكام على ما تنتهي؟ تنتهي على قواعد تضمن سريان مناهج العدل بين الناس وطرد شوائب الذنب التي تحاول ان تسري فيما بينها. هذا هو المراد بالشريعه الاسلاميه بكل ما فيها من احكام من عباده ومعاملات